Oh! يعلمون Oh, Amen. الله اكبر. كيف بنيناها اللهم صدرك. اللهم صدرك. أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم فأنبتنا به جنات وحبا Oh, my God. قد تكلم السماء سخرها علي Thank you. إذا أبن تأذى خالق منها أنتم أشد خلقا أم السماء وفاكم كافة سواها وأوقف ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء وطاسم كافة سواها وأطلق ليلا وأخرج وحيها والأرض بعد ذلك وخاها أخرج منها ما أفا وما إذا والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم النبي. يا الله. والقمر إذا طلع